لحظة يلت شيلة وتحميل أمالنا لحظة يلت شيلة وتحميل أمالنا لحظة خالتي ودعا في الشيعة أهلنا لحظة يلت شيلة تحميل أمالنا لحظة خالتي ودعا تشيل أهلنا في مدى المصيبة صويبة إجتنا شتت بضليعها شتت بضليعها وجاعها لفنا وجاعها ولفتنا محني دمعي وانا ضلعي جيت انعي اطفي شمعي محني دمعي وانا ضلعي جيت انعي اطفي شمعي جيت انعي اطفي شمعي لحظة يلت شايعة لحظة يلت شايعة تحمل أمالنا لحظة خالتي وادعة تشيل أهالنا في مدى المصيبة صويبة إجتنا شدت بمضاعف شدت بضليعها شدت بضليعها وجاعها ولفتنا يا زهراء في مدى المصيبة صويبة إجتنا شدت بضليعها وجاعها ولفتنا محني دمعي وانا ضلعي جيت انعي اطفي شمعي محني دمعي وانا ضلعي جيت انعي اطفي شمعي لحظة يلت شيعة وتحمل املنا لحظة خالتي وادعى وتشيل أهلنا في مدى المصيبة الصويبة إجتنا شدت بضلعها وجاعها ولفتنا محني دمعي وانا ضلعي جيت أنعي أطفي شمعي محني دمعي والنضيل عيوني جيت انعي اطفي شمعي جيت انعي منارات العلم ظلت وهذا الصادق اضحت خالد علومه منارات العلم ظلت وهذا الصادق اضحت خالد علومه حضارات العلم ظلت براهين بقت وراها براهين علي براهين بقت رواها بسمومه منارات العلم ظلت وهذا الصادق ضحك خالد علومه حضارات العلم ظلت براهين بقت رواها بسمومه علامات القبر ظلت اذا زرت في ليلة لالة نجومه يا علامات القبر ظلت اذا زرت في ليلة لالة نجومه شكايات القبر ظلت تداري زايرة وتكتب أسهمومة تقايا ولي تداير زايرة تداري زايرة وتفتي بأس هموم الشكايات القبر ظلت علي شكايات القبر ظلت تداري زايرة وتفتي بأس هموم منارات العلم ظلت وهذا الصادق بحد خالد علوم حضارات العلم ظلت براهين بقت رواها بسموم علامات القبر ظلت إذا زرت في ليلة لالة نجوم شكايات القبر ظلت تدار زايرة وتكتب أسهموم بالبقيع ترفرف أعلام المصيبة بالبقيع ترفرف أعلام فاطمة الزكية فاطمة الزكية نصبت العزية فاطمة فاطمة بالبقيع بالبقيع اعلى اعلى يا عيوني اعلى بالبقيع بالبقيع ترفرف أعلام المصيبة بالبقيع ترفرف فاطمة الزكية Uh-huh.